وقوم لوط وأصحاب

وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.